الدروس التي مضت تكلمنا على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، وتكلمنا على هذا الحديث ووقفنا على الفقرة الأخيرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: جفت الأقلام ورفعت الصحف. وفي رواية أخرى: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى: جف القلم بما هو كائن. والمراد بذلك أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وكما جاء في قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الأمر يشوش على بعض الذين لا تتمكن العقيدة من نفوسهم، وينسون أن الإنسان خلق الله له مشيئة وإرادة، وميزه عن سائر الكائنات بما فيه من العقل الذي يستعمله ويميز به الأشياء ويعرف به الضار من النافع، وترتب على هذا الثواب والعقاب، وترتب على هذا المؤاخذة والثناء. والإنسان أحيانا يحصل له ما يريد وأحيانا لا يحصل له، فإذا حصل له ما أراد فهذا توافق إرادة الله تعالى مع إرادته، وإذا حصل اختلاف بين مرادك ومراد الله فلم يحصل لك ما تريد فهذا لأن الله تعالى لم يريد هذا الشيء. وقد جاء قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا أن الله تعالى شاء لك ما شئت فإنه يتحقق، وإذا لم يشأ الله لك ما شئت فإنه لن يتحقق. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا، وهذه رواية أخرى للحديث الذي معنا ذكرها الشارح، لم يقضه يقدر عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدر عليه. هذه رواية الإمام أحمد. والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق. ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا لم يستطيعوا مخالفة ما كتب. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يعمل بالأسباب، وإنما الإنسان مطالب بالعمل بالأسباب. فلو أن إنسانا قال أنا إذا كان كتب لي اليوم رزق فهو يأتيني، وجلس في بيته مستلقيا على ظهره، فإن هذا يعاب عليه وينسب إليه الإهمال والتقصير ويقدح في عقله وفهمه، لأنه لم يأخذ بالأسباب. بينما الإنسان الذي يذهب ويتحرى ويبحث عن الأعمال ليجلب قوته وقوت عياله ويحصل ما يحتاجه من نفقة، قد يحصل ما يريد وقد لا يحصل شيئا. فإذا أراد الله له خيرا يسر له أمره، وإذا لم يرد الله له شيئا تعثرت الأسباب ولم تنتج المسببات. لكنه لا يلام، يقال له بذل الأسباب واجتهد ولم يتيسر له هذا الأمر. وأما الأول فإنه قعد وترك الأسباب، فهذا يعاب عليه وينسب إليه الإهمال والتقصير. وكذلك ما يتعلق بالعبادات، فلو أن إنسانا قال سمع الأذان فلم يتحرك ويتجه إلى المسجد وقال إن أراد الله أن أصلي مع جماعة صليت، وإن أراد لا أصلي لا أصلي، وجلس مستلقيا في بيته، ألا يعاتب ويذم ويؤاخذ على هذا الأمر وينسب إليه ترك الواجب؟ لأنه لن ينقذ لأمر الشرع ولن يأخذ بالأسباب التي تدفعه لإجابة النداء. بينما لو أن إنسانا تهيأ للصلاة وخرج لأداء الصلاة وتعثر وحصل له عائق وانتهت الصلاة وهو لم يصل للمسجد، فإنه لا يعاب عليه لأنه بذل الأسباب التي توصله إلى المسجد، ولكنه لم يتحقق له ذلك بأمر خارجي لا اختيار له فيه. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فما يصيب الإنسان أمر مقدر عليه وأمر واقع عليه، وحينئذ يجب عليه أن يقابل ما يصيبه بالرضا، فإن لم يستطع أن يرضى فلا أقل أن يصبر. خرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وروي من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أيضا. يقول الشارح رحمه الله اعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متتبع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو النافع الضار، أوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. هذا هو الثمر. إذا أنه صار عندك اليقين بأن ما يصيبك إنما هو من الله من خير أو من شر، فإن هذا يدعوك إلى أن ترتبط بربك وأن تتوكل عليه وأن ترجو منه وتخاف، فتتعلق به وحده، فتكون محققا للتوحيد في هذا الجانب، جانب الخوف والرجاء، جانب التوكل والإنابة لا على غيره من المخلوقين. على سبيل المثال، الإنسان إذا عرف أن فلان سوف يعطيه كذا من المال، إذا هو عمل عملا معينا فإنه يجتهد في تحقيق هذا العمل ليحصل على ذلك الأجر، فارتبط بهذا الإنسان مقابل عمله لهذا العمل. كذلك ولله المثل الأعلى، إذا عرفت أن نفعك إنما هو من الله وأن دفع المكروه عنك إنما هو من الله وأن الذي يقع عليك العقاب والضرر هو الله، إذا ترتبط بالله جل وعلا وتتوكل عليه لا على غيره. هذا هو فائدة معرفة الصبر والرضا بما يصيب الإنسان في هذه الحياة. يقول: فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا. فالله تبارك وتعالى عاب على المشركين الذين يعبدون الأصنام، قال: هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ إذا كانت هذه آلهتكم لا تنفع ولا تضر ليه تعبدونها؟ وهكذا يقال للذين يذهبون إلى الأضرحة ويطلبون منها حاجتهم. فالله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، لأنه هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وحينئذ يجب أن يكون الخوف منه والرجاء منه. يقول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذين يأمنون مكر الله يعني لا يخافون منه، هؤلاء لم يعرفوه وهؤلاء هم أهل الخسارة. كذلك الرجاء، المحبة، السؤال، التضرع، الدعاء، تقديم طاعته على طاعة المخلوقين. أبوك يقول لك: لا تعمل كذا، لا تصلي في المسجد، احلق ذقنك ونحو ذلك، وهذا مما يتنافى مع حكم الله. فإذا كنت تعرف ربك قدمت طاعة الله على طاعة خلقه، لأن الله جل وعلا أحق أن يعبد وأحق أن يطاع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال تقديم مطاعته على طاعة الخلق جميعا وأن يتقي سخطه ولو كان في سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء. وبعض أهل هذا الزمن حتى في حال الشدائد ينسونه ولا يلجأون إليه. كان المشركون يعبدون الأصنام في الرخاء ويعبدون الله في الشدة، إذا حل بهم كرب لجأوا إلى الله بالدعاء، فإذا أمنوا عادوا إلى آلهتهم. وأما مشركوا هذا الزمن فإنهم يستمرون في شركهم حتى في حال الشدة وفي حال الكرب، ويستمرون على نسيانهم لله وغفلتهم عنه حتى في حال الشدة، فهم أسوأ حالا من مشركي الزمان المتقدم. يقول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إن أرادني الله بضر، هل تمنع هذه الأصنام الضر الذي أراده الله وتكشفه؟ لا. أو أرادني الله برحمة، هل يمكن أن تمنع هذه الأصنام أو هذه المعبودات رحمة الله وتمسكها؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير. ولهذا جاء في رواية عمر وابن عباس: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا يعني أن الرضا أعلى درجة من الصبر. الإنسان إذا أصابه ما يكره فرضي به لأنه يعلم أنه من عند خالقه، وهذا يدعوه إلى اليقين أن خالقه أراد به خيرا فقبله ورضي به. فإن لم يستطع أن يرضى فلا أقل من الصبر. ولهذا فالرضا هي درجة عالية فوق الصبر من درجات الإيمان. وأما الصبر فهو واجب على كل مؤمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أي أن غير المؤمن إذا أصابته سراء وضر وأشر وتنكر بالمنعم، وإذا أصابته ضراء صاح وناح ولطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرى بعد هذا وهي: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أنت أحكمت باب اليقين. قال: معنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه، فمن استطاع أن يعمل اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل، فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا. قال: فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي قلبه، من يؤمن بالله أي على هذه المصائب فإنه يهدي قلبه ويرشده إلى الحق. يقول علقمة رحمه الله: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما السلام فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء: أسألك الرضا بعد القضاء. أسألك الرضا بعد القضاء، يعني أن يرضى الإنسان بما يقضيه الله تعالى عليه. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء بضر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة، فقال: لا تتهم الله في قضائه. هذه كلمة أرعو لها سمعك: لا تتهم الله في قضائه. الله جل وعلا قضى عليك أمرا فلا تتهم الله في قضائه. الله تعالى أراد بك خير، وإن كان ظاهره شر، فقد عزيز أو فقد عضو أو فقد مال أو نحو ذلك، الله جل وعلا قضاه وقدره عليك، فقابل هذا بالرضا ولا تتهم الله جل وعلا في قضائه، فإن الله جل وعلا أراد بك خيرا إذا أنك رضيت وقبلت هذا الأمر واستسلمت لأمر الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله تعالى إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، يعني جعل الروح والأنس والفرح في يقين الإنسان ورضاه بما قدر الله عليه، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الإنسان إذا راضي وأيقن أن ما أصاب من عند الله كيف تكون حاله؟ تكون راضية وليس عندها كدر وليس عندها ضيق ولا شدة. بينما إذا قابل الإنسان هذا الأمر بالسخط أو بالشك في قضاء الله فماذا ينعكس عليه الأمر؟ يكون مهموما حزينا. فأنت أيها الإنسان ضع نفسك في المكان المناسب، فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء، كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، أي أنني مسرور بما يقدره الله تعالى ويقضيه. يقول: فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال الله الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الإنسان إذا كان عمله صالح. ومنها هذه المسألة فإنه لا يعيش في نكد ولا يعيش في هم ولا حزن، وإنما مع وجود هذه المصائب والمنغصات عند عوام الناس إلا أنها عنده هو مؤنسة، لأنه يعرف أنها جاءت من عند حبيبه جل وعلا. قال بعض السلف رحمهم الله: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. العصر وفقدت المفتاح الذي معي، وكان هناك مفتاح آخر مع زميل لي لكنه تأخر في الحضور، حيث أتى بعد نهاية الصلاة، وكانت الخزنة